إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الله أمرنا معشر المسلمين بأمر عظيم ألا وهو اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فمن إبراهيم وما ملته أما إبراهيم فإنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إنه أفضل أولي العزم من الرسل بل أفضل البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنه أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إنه إبراهيم الذي وفى جميع ما شرع له فعمل به فكان صديقا نبيا وكان ربه به حفيا آتاه رشده في صغره وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إنه إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم إنه الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فسلم سبحانه عليه فقال سلام على إبراهيم إنه الذي قال الله فيه إنه من عبادنا المؤمنين وقال فيه إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو إمام الحنفاء ويسميه أهل الكتاب عمود العالم وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه انتهى كلامه رحمه الله إنه مكرم الضيفان قال عكرمة رحمة الله عليه وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان إنه مكسر الأوثان قال الله تعالى عنه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين إنه خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا إنه الداعي إلى الله في كل حياته بكل وسيلة حاجا نمرود المتمرد فبهت الذي كفر، ودعا أباه بألطف عبارة وأحسن إشارة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وقال لهم: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ ولما حاجه قومه قال وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ ولما صدع بالتوحيد وأمر به ونهى عن الشرك وعاداه قومه وآذوه حتى ألقي في النار، أرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إنه الذي هجر أعداء الله في ذات الله قال: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، فجعله للناس إماما، وصلى عليه وعلى آله، وبارك عليه وعلى آله، وبوأه ربه مكان البيت فرفع قواعده، وابنه إسماعيل، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وهو يبني، وهما يقولان كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبني بيت الله بأمر الله، ومع ذلك يلجأ إلى الله أن يقبل منه، فليعلم المغترون. وعهد سبحانه إليهما بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. إنه إبراهيم الذي أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج، فاستجاب فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمعه من بين السماء والأرض، كان يحب هذه الأمة المحمدية ويريد لها الخير ويبلغها السلام، ويود أن يعلمها ما ينفعها. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة الإسراء فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. فجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. عباد الله، إن ملة إبراهيم هي حقيقة الهدى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إنها الدين القيم والصراط المستقيم. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا يرغب عن هذه الملة إلا سفيه عدو نفسه. يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عباد الله، إن ملة إبراهيم هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وهي التي أمرنا معشر أمته باتباعها. يقول تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهل دين أحسن من هذا؟ يقول تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولعظم هذا الأمر سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نذكر أنفسنا بهذا الأمر كل يوم، وهذا من أسباب الثبات على هذه الملة الحنيفية. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاعلموا أيها الناس، فاعلموا عباد الله، أن الملة الحنيفية ملة التوحيد والتجريد والتفريد، إنها الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها، أي هو الميل عن الشيء بالإقبال على غيره. فالحنيف إذن هو الموحد ربه المفرد له الذي لا يريد غيره. عباد الله، إن حقيقة الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك الله أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، ولا يقبل من أحد غيرها. وهذا حقيقة لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه. فإنه عليه السلام قد جرد توحيد ربه، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك القريب والبعيد. إن الحنيفية عباد الله تقتضي تمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال، وتمييز أهل كل، ثم القيام بما يقتضيه الإيمان بعد ذلك. فإبراهيم عليه السلام قد تبين له الهدى من الضلال، فقال لأبيه: إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. عباد الله، إن ملة إبراهيم تقتضي النفرة من الشرك والبعد عنه والحذر منه. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنها تقتضي أن لا تكون من المشركين. وقد كثر في القرآن وصف إبراهيم بأنه ما كان من المشركين، أي والله ما كان منهم في شيء البتة، ولا يداهنهم ولا يوافقهم ولا يشابههم، بل كان مفارقا لهم ببدنه، مجانبا لهم بقلبه ولسانه وجوارحه. قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال لهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عباد الله، إن الحنيفية تقتضي معاداة أعداء الله والبراءة منهم بلا ظلم ولا شطط. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الحنيفية عباد الله تقتضي الثقة بالله والتوكل عليه وحسن الظن به وإفراده بالحب والخوف والرجاء، وعبودية القلب والقالب وسرعة الاستجابة لأمره. فإبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء قد قال: ولا أخاف ما تشركون به، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولما ألقاه قومه في النار التي أججوها ما التفت قلبه إلى غير الله، بل امتلأ ثقة بالله وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما أمره ربه أن يدع ابنه الرضيع وزوجه في صحراء مقفرة موحشة لا أنيس بها ولا زاد، امتثل بلا تردد. فلما وضعهم حيث أمر وقف منطلقا، نادته أم إسماعيل من ورائه: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. ولما ابتلي البلاء المبين فأمره ربه أن يذبح ابنه فلذة كبده لم يتلكأ قط، بل تله للجبين، ووضع وجهه على الأرض والتقط الشفرة وتهيه للذبح، ثم تفضل سبحانه ففداه بذبح عظيم. عباد الله، هذا إبراهيم، فاعلموا وهذه ملته فالزموه، واعلموا أن الصوارف عنها في هذا الزمان كثيرة فاثبتوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de suivre la voie et la religion d'Abraham. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran: et suivez la religion d'Abraham qui était hanif et qui n'était pas du nombre des mushrikines. Et al-hanif, c'est celui qui se détourne, hein, et qui s'incline et qui se détourne des idoles et qui se tourne uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et donc, Ibrahim alayhi salam, c'est le guide des hunafa, le père des prophètes, le meilleur parmi les cinq grands prophètes de Ulil Azmi après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui son bien-aimé, Al-Khalil. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par toutes sortes de tests et toutes sortes d'épreuves. Et dans chacune de ces épreuves, il est sorti, hein, avec le succès. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la guidance et l'a orienté vers la foi depuis son enfance. Et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, de la façon la plus complète et la plus parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran par plusieurs descriptions honorables, en disant de lui qu'il faisait partie de ses serviteurs croyants et qu'il était un serviteur repentant, et également par d'autres titres que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets et dans plusieurs sourates du Coran. Également, il est connu comme étant celui qui a été généreux envers ses invités lorsque les anges sont venus vers lui et qu'il leur a préparé à manger. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme son khalil, comme son bien-aimé. Allah subhanahu wa ta'ala également a fait de lui quelqu'un qui appelle à la foi et qui réfute la mécréance. lorsqu'il a argumenté contre Nimrod, le tyran qui opposait la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a établi contre lui la preuve. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans le Coran. Également, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de son peuple qui adorait les statues, qui adorait les étoiles, qui adorait les idoles. Et Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père, s'est désavoué de son peuple à cause de l'idolâtrie qu'il pratiquait. Et il a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez, vous et vos ancêtres, hein? Vous adorez des fausses divinités en dehors d'Allah. Et donc, il argumentait avec eux. Il a même détruit les statues avec sa main. Et son peuple a même voulu le brûler vivant. Et ils l'ont jeté dans le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce feu-là devienne doux et frais pour Ibrahim. Et ça, ça fait partie des miracles de ce grand prophète. Et il s'est écarté et s'est enfui de son peuple. Il a émigré vers Allah, son Seigneur. Et il a abandonné son peuple et son père pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour préserver sa religion et pour s'écarter d'eux et aller vivre dans un endroit où il allait pouvoir établir la foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, également l'a chargé de construire une maison pour son adoration. Et c'est une maison qui était la première maison d'adoration sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de la construire, lui ainsi que son fils Ismaïl. Et ils l'ont fait avec obéissance et ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement Allah accepte d'eux cet effort et ce travail qu'il a accompli pour lui. Et il a appelé tous les hommes à venir se réunir et se rassembler pour le Hajj. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens chaque année se réunissent à la Mecque, à cet endroit-là même où Ibrahim alayhi salam a fait construire justement cette maison pour l'adoration d'Allah, le Seigneur unique, le Créateur des cieux et de la terre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets dans le Coran de suivre sa religion, c'est-à-dire de suivre la religion d'Abraham. Et Abraham alayhi salam, comme on dit en français, c'est Ibrahim, il n'était ni juif, il n'était ni chrétien, mais il était un musulman, un musulman, un soumis à Allah, un hanif. Et si tu demandes, si par exemple les juifs ils disent, mais Ibrahim, il était un juif, alors qu'il est venu avant la Torah, et il est venu avant Moussa, et il est venu avant Yaqub. Donc il ne peut pas être parmi les juifs et être sur la religion des juifs, puisque leur religion est apparue bien longtemps après. Et les chrétiens non plus ne peuvent pas prétendre que Ibrahim alayhi salam était chrétien, puisque Ibrahim alayhi salam, il n'adorait que Allah. Et il ne croyait pas en ce que les chrétiens appellent aujourd'hui la Trinité, qui disent que Dieu est trois en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il n'est pas trois en un, il est unique. Et Ibrahim alayhi salam, il n'a jamais prié à autre qu'à Allah. Donc il n'a jamais prié à Jésus, ou à une croix, ou à une statue, ou à une image. Et ça c'est la religion d'Abraham. Et tous les messagers d'Allah ont enseigné cette religion-là. Et ce n'est pas donc une nouvelle religion que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené, mais plutôt c'est la religion de l'origine. La religion d'origine, la religion de tous les messagers d'Allah, la religion du tawhid, la religion de l'unicité d'Allah, la religion du rejet, de l'idolâtrie, et de tout ce qui est adoré en dehors du Créateur. Et donc ça c'est la religion que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans le Coran ce qui signifie: et qui se détourne de la religion d'Ibrahim ou préfère autre que la religion d'Ibrahim, excepté celui qui a prouvé qu'il était un faible d'esprit. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, il sera parmi les gens vertueux. Et donc, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim alayhi salam en lui ordonnant également de partir avec sa femme Hajar et de la laisser dans un endroit désertique, elle avec son bébé tout seul, Ismaïl alayhi salam. Et il l'a laissé à cet endroit et il est parti. Un endroit dans une plaine entourée de montagnes où il n'y avait rien du tout, c'est-à-dire Mecca. Et quand il partait, elle lui a demandé: où est-ce que tu nous laisses? Où est-ce que tu nous abandonnes? Et elle a dit: est-ce que c'est Allah qui t'ordonne de faire ça? Et il a dit: oui, c'est Allah qui m'a ordonné de faire ça. Alors elle a dit: alors si c'est Allah, alors je me soumets. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sa subsistance ainsi qu'à son enfant. Et on voit aujourd'hui ce que Mecca est devenu. Tout ça, c'était à l'origine. Et de même que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait éprouvé aussi Ibrahim par le fait qu'il n'avait pas eu d'enfant jusqu'à un âge très avancé. Il était devenu vieux, même qu'il avait perdu l'espoir d'avoir des enfants. Et même, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges pour lui dire qu'il allait avoir des enfants. Et pour l'éprouver et pour tester son amour, et pour montrer que son amour en Allah était plus fort que tout autre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de l'égorger, son fils. Le fils qu'il a eu à cet âge avancé, alors qu'il ne pensait même plus avoir d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je vais l'accomplir et je me soumets à Allah, le Seigneur des mondes. Alors il a pris son fils et il a pris le couteau et il s'est préparé pour égorger son fils. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé ce sacrifice par un mouton. Et on fait ce sacrifice à chaque année lors du Hajj pour, en mémoire justement de ce grand exemple de Ibrahim alayhi salam qui aimait Allah plus que tout au monde, même son propre enfant. C'est pour montrer en fait que l'amour d'Allah qu'il avait dans son cœur, il ne laissait rien s'interposer entre lui et son créateur. Et c'est notre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit à propos de Ibrahim dans le Coran: إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il est venu à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Et c'est ce que nous devons faire. Essayer de purifier notre cœur en obéissant à Allah et en s'écartant de sa désobéissance et de ce qui amène sa colère. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.